الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة الحجر، وهي سورة مكية وآيتها 99. تحدثت هذه السورة بداية ونهاية عن كيفية التعامل مع الكافرين، ففي بدايتها ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وفي نهايتها جاء قول فاصفح الصفح الجميل. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها، وجه الصلة بين افتتاحية سورة الحجر وخاتمة السورة التي قبلها وهي سورة إبراهيم، أنه جاء في خاتمة سورة إبراهيم وصف يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقال هنا في أول الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فأخبر أن المجرمين المذكورين إذا طار مكسوهم في النار ورأوا عصاة المؤمنين الموحدين قد أخرجوا من النار تمنوا لو كانوا في هذه الدنيا من المسلمين. كما أن طرفي السورة تشابها، إذ أن سورة إبراهيم اختتمت بوصف الكتاب بأنه كفاية للناس في العظة والعبرة والتذكير وهداية الناس، هذا بلاغ للناس. تجد هنا في سورة الحج ألف لام راء: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. مضمون السورة ومضمون ما قبلها: هذه السورة تحاول معالجة مشركي مكة ولا سيما أئمتهم وكبراؤهم المعاندون، تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يلزم عن هذا الكذب من تصرفات، وتكذيبهم للقرآن. هدف سورة الحج تؤكد على ألا ينبهر المؤمن بقوة الغيث، وأن يرتكز على دينه وعبادته لربه من تسبيح وسجود وعبادة. آيات الحفظ في سورة الحجر: حفظ أمور كثيرة. أولا حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ السماوات: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وأحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. حفظ الأرض: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي لئلا تميد ولا تضطرب، فقد حفظها الله بهذه الجبال الشم الرواسي الثوابت. حفظ الأرزاق: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حفظ المؤمن من كيد الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. واللطيف أن الآية التي بشرت المؤمنين بالجنة ذكرت أيضا معنى الحفظ: ادخلوها بسلام آمنين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فالمؤمن محفوظ مع كتاب الله والسماوات والأرض والأرزاق، بل إن الله حفظ كل شيء في صلاح أمرك وقلبك. قال الآلوسي في الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، إشارة إلى أن التلذذ والتناعم وعدم الاستعداد للآخرة والتآهب لها ليس من أخلاق من يطلب النجاة. وجاء عن الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل. وعن علي بن أبي طالب قال: إنما أخشى عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أيقطع طمعك في النصح لهم؟ فهو أمر إهانة لهم، ذرهم أمر إهانة، وقيل تهديد ووعيد لهم. بداية من السورة ألف لام را، أنا الله أرى، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما قرأ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقرأ ورش عن نافع ما تنزل الملائكة ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أي الشرك، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قرأ ابن كثير سكرت بالتخفيف من قوة عناد، أم قوة كفرهم وعنادهم، أنه لو فتحنا لهم بابا من السماء فشعروا يصعدون فيه لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أي سدت أبصارنا وأخذت وشبه علينا، وإنما سحرنا. عندما يتجه صاروخ صوب القمر أو كوكب أو كوكب ما، لا يتخذ خطا مستقيما بل ينحني في مساره مع حركة الأرض وكل الأجرام السماوية. وهذا هو السر العلمي في التعبير بيعرج بدلا من يصعد. ثبت علميا أن السماء بناء محكم يتعذر دخوله إلا عن طريق أبواب تفتح للداخل فيه. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. ومن لستم له برازقين هي الدواب والأنعام، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قرأ حمزة وخلف وأرسلنا الريح، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الرياح تلقح السحب بذرات الغبار الموجودة فيها وببقايا الشهب والنيازك، ونتيجة لهذا يسقط المطر وينزل الماء. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول، والمستأخرين من يخلق بعد. المستقدمين منكم والمستأخرين في صفوف الصلاة، وهكذا. وهذا يدل على فضل أول الوقت في الصلاة والصف الأول، وكذلك الصف الأول في القتال. والرياح التي تكلم عنها القرآن، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. أولا الرياح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا ريح الرحمة، وهي مثل التي سخرها الله لسليمان، ويدخل من أنواعها الرياح اللواقح، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الرياح المبشرات، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح المثيرات، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الرياح الطيبة، وهو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، هذه رياح رحمة. ريح الأمثال، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صب أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذه تسمى ريح الأمثال. والسر هو البرد الشديد. النوع الثالث هي رياح أو ريح العذاب العاصف، منها قوله جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. الريح القاصف، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. الريح الصرصر، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أي شديدة البرودة. هي صر فكررت صرصر، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهي شديدة البرودة. قال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم فأهلكت، ظلموا أنفسهم فأهلكت. ريح العذاب، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الريح العقيم، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، أي من طين مسنون أملس. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي من نار. وهذا دليل على أن الجان مخلوق قبل الإنسان. وفي الصحيح خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والمقصود من الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي يوم البعث لا موت فيه. إذن يوم الوقت المعلوم هو آخر أيام التكليف. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي آخر أيام التكليف. قال الجمل أول ابتدائه، أي خلق الإنسان، كان ترابا متفرق الأجزاء، ثم بل التراب فصار طينا، ثم ترك حتى أنتن واسود فصار حمأ مسنونا أي متغيرا، ثم يبس فصار صلصالا. من تقدم ولادة ومن تأخر ولادة هذا في المستقدمين والمستأخرين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين كما أغويتني إلا عبادك منهم المخلصين. وقرأ المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. قرأ يعقوب هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قراءة يعقوب أي هذا صراط علي مستقيم، هذا مدح للطريق المستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال عمر صراط مستقيم ينتهي بصاحبه إلى الجنة، والداعي إلى هذا الصراط المستقيم كما تعلمون هو رسول الله والقرآن. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، والقرآن يدعوهم إلى صراط مستقيم. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صلت أعربية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فخرت الأعربية مغشيا عليها. مع وجبتها فدعا بماء فصب على وجهها حتى فاقت، فقال أهذا من كلام الله أم من كلامك؟ فقالت أهذا من كلام الله أم من كلامك؟ فقال من كلام الله. فقالت والله إني امرأة مسكينة، ما لي مال وما لي إلا سبعة أعبد، أي سبعة من العبيد، أعبد جمع عبد. أشهدك يا رسول الله أن كل عبد منهم عن كل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله. فأتاه جبريل وقال بشر الأعرابية أن الله حرم عليها أبواب جهنم وفتح لها أبواب الجنة كلها. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أخرج الثعلبي عن سلمان الفارسي أنه لما سمع قوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين فر ثلاثة أيام هارما من الخوف لا يعقل، فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أنزلت هذه الآية وإن جهنم لموعدهم أجمعين، فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبي. فأنزل الله إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل وحقد كان في الدنيا إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب أي تعب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون أي خائفون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وفي قراءة نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يحكي الله عز وجل عن ضيف إبراهيم، والضيف يطلق على الواحد والجمع. إذ دخلت عليه الملائكة فقرب إليهم العجل السمين قالوا لا توجل، لما رأى أيديهم لا تصل إليه قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم أي إسحاق عليه السلام. ثم قال متعجبا من كبره وكبر زوجاته أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذه كبيرة أيضا من الكبائر، القنوط من رحمة الله، اليأس من رحمة الله. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. قرأ حمزة والكساء إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أي من الهالكين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. والضيف يجوز فيه الإفراد والجمع. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا قسم لم يقسم الله بحياة أحد إلا بحياة محمد. فأخذتهم الصيحة مشرقين، أخذتهم الصيحة عند شروق الشمس، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للمعتبرين وللمتأملين وللمتفرسين. وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وإنها لبسبيل مقيم أي قرية سدوم التي أصابها ما أصابها بطريق مساركه مستعمرة إلى اليوم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أولا كراهية دخول تلك المواضع، وإن دخلها فيجب الاعتبار والخوف والإسراع. هذا الكلام على أصحاب الحجر. قال مالك ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب للآدمي يجوز أن تعليفه للبهائم والإبل. إذا جمعت آيات فلجمع الدلائل، وإذا وحدت إذا جمعت آيات فلجمع الدلائل، وإذا وحدت فلوحدانية المدلول عليه. وهذا أيضا في سورة العنكبوت، خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. إنما هنا قال إن في ذلك لآية للمؤمنين أيضا، وقبلها إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس كان في الناقة آيات. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قال آياتنا أي أكثر من آية. ففي الناقة آيات، أولا خروجها من الصخرة آية، قرب ولادتها عند خروجها فقد كانت عشرة. ثالثا عظم خلقها فلم تشبهها ناقة. رابعا كثرة لبنها حتى كان يكفيهم جميعا فلم يعتبروا بها. فهذه هي الآيات، فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. إن الساعة لآتية، نعم، وكل آت قريب، فاصفح الصفح الجميل. ولقد آتيناك سمعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واغفر جناحك للمؤمنين. السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قد أغنيتك بالقرآن عما في أيدي الناس. وفي الآية عدم التكالب على الدنيا والإقبال على الله تعالى. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم أي أجزاء وأقساما، أو جعلوا القرآن عظيم أي سحرا وكهانة وكهانة، يقولون للساحر عاضة وللساحرة عاضية. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم، قال ابن مسعود والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة. فيقول ابن آدم ماذا غرك مني به؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اصدع بما تؤمر أي انظر لما تؤمر وأعرض عن المشركين. إن كفيناك المستهزئين. الأول الأسد بن عبد يغوث، هذا نطح رأسه بشجرة وضرب وجهه بالشوك حتى مات. أما الثاني الوليد بن المغيرة، هذا من المستهزئين. ماذا فعل الله به؟ مر بنبال فتعلق بثوبه سهم فأصاب عرقا في عقبه قطعه فمات. الثالث العاص بن وائل، دخل في إخمصه شوكة فانتفخت رجله فمات. الرابع الأسد بن عبد المطلب عمية. الخامس الحارث بن الطلالة، انتخذ قيحا ومات. وصدق الله إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وهكذا تنتهي سورة الحجر ببناء نفسي كبير لأي داعية وعلاج نفيس لضيق الصدر. العلم، فضائل الأعمال، الاستغفار، التسبيح، الحمد لله، فضيلة السجود بأنواعه، والصلاة والعبادة ودوامها حتى الموت. وهكذا تنتهي سورة الحجر بحمد الله وتوفيقه والحمد لله رب